وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ذكر رحمة ربك عبده زكريا Yeah. ولم أكن بدعائك رب شقيا وكحوا علي غير وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا

واذكر في الكتاب مريم ولم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتظرت به مكانا قطيا فأجاء إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا قد جعل ربك تحتك سريا وبذي فنادى ذا من تحتها ألا تحزني قد جار ربك تحتك سريا وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فنادى ذا من تحتها ألا تحزني قد جاء ربك تحتك سريا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم.